السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عودة إلى وسوسة، وفي وسوسة الليلة ألم. النهاردة خرجت بعد صلاة الجمعة، التقيت بأخ طيب وركب معايا عربية، وبعدين اتصل بي حد مزبون ظلم فتح السبيكر، فتح السماعة الخارجية علشان يسمعني، علشان أشاركه حل المشكلة يعني بتاعت الأخ المسجون ده. فقرع أذني همس، راجل بيتكلم بمنتهى الهمس، همس همسا مزقني وآلمني جدا. فوجئت، أنا مبقتش فاهم، فوجئت إن الراجل مقرب بقه قوي من التليفون وبيقول، صوته في السماعة عالي جدا وهو بيهمس، يعني حاطط بقه قريب قوي وبيتكلم بصوت واطي جدا لكن جوه الميكروفون، وبيقول: بيتي ليس فيه أكل ولا مال، بيتي ليس فيه أكل ولا مال، بيتي ليس فيه أكل ولا مال. ما تتخيلوش إحساسي وأنا واثق إن أنتوا بتشاركوني الانهيار اللي أنا حاسه دلوقتي. والراجل بيكرر الكلام بشكل مهم جدا. طب والأخ الفاضل اللي معاه التليفون عمال يطمنه، بيقوله: طب ما تحملش هم، طب هروح لأهلك، طيب ما تحملش أهم حاجة، طيب هبعت لهم. والراجل عمال يكرر الكلام لحد ما فهمت إن هو مخبي التليفون في إيده ومش حاطط التليفون على ودانه، وهو مش سامع، هو مش سامع اللي بيطمنه لكن بيتكلم بس. وطبعا هتسألوني بيانات الراجل ده عشان تخدموه، وطبعا مش هديلكم بيانات، وأبشركم إن الحمد لله ربنا كفاه ودبر له سبحانه وتعالى ولأسرته ما يكفيهم. لكن عايز أقول ما يبقاش فينا خير لو ما قدرناش نرفع الظلم، وكمان مش قادرين نكفل المظلومين. الراجل كان عنده أطفال، أنا بقول لك علشان تبقى عارف إن ليك دور كده، وأنت عارف إن كل منطقة فيها حد مظلوم متسجل. قرب منهم، قرب من أسرته واكفلهم وتحنن عليهم عشان ربنا يتحنن عليك، وأكرمهم واديهم واكفلهم، لأن ممكن يكون الجيران عفيفين مستلفين من البقال ومديونين للبقال بألف ولا 2000 ولا 3000 جنيه جابوا بيهم عيش وجبنة. احنا عمالين نفكر هنصيف فين؟